قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة من الثقات الأثبات صاحب المصنف روى له الجماعة الترمذي. قال: حدثنا خالد هو خالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم البجلي، وجاوز القنطرة عندما روى له البخاري، لكن أخذ على البخاري في رواية عن خالد لكنه ينتقي. ابن معين قال: ليس بي باء. أبو حاتم الرازي قال: له أحاديث مناكير. العجل قال: ثقة في قليل التشيع وكان كثير الحديث. ساق ابن عدي له 10 أحاديث منكرة. عثمان بن أبي شيبة قال: ثقة صدوق. ابن سعد قال: منكر الحديث. قال: مفرطا في التشيع. خالد فيه ضعف لكن قد يوافق، وذلك هذا الحديث صحيح. قال: حدثنا العمري هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المدني. قال: البخاري في الضعفاء، كان أحمد سعيد يضعفه. ابن معين قال: ضعيف. ابن المديني قال: ضعيف. قال عن نافع: قال المكبر كما قلنا ضعيف. قال عن نافع: ونافع مولى ابن عمر هو أثبت الناس فيه. عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: عبد ابن عمر من العبدين الأربعة من السبعة المسجدين عن النبي الأمين، كان أثريا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. فيها أحب الأسماء إلى الله، فيها أسماء محبوبة، أسماء أحب إلى الله جل في علاه. فيها أولا إثبات المحبة لله جل في علاه، وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع للسنة والعقل. ثابتة بالكتاب بقول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه. وإجماع أهل السنة وجماعة بأن الله يحب ويبغض، والعقل أيضا، لأن الأفعال كمال، ولا يزال الله فعلا فعالا لما يريد سبحانه جل في علاه. وفي قولي: أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله عبد الرحمن، أنا فيه التعبيد لله جل في علاه، ففيه الاعتراف بالربوبية وتعظيم الله جل في علاه، وفيها شرف المؤمن بعبوديته لربه جل في علاه، فإن الله شرف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية في هرم موضع وأضافه إليه بالعبودية. قال الله جل في علاه عند المعجزة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. مقام الوحي: قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. حتى في مقام الدعوة لله جل في علاه: مقام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا. حاجة في الزاز العربية شيء خلقات انا سيارات تمشي على البحر ما تمشي البحر. إذن في قولي أحب الأسماء إلى الله جل وعلا عبد الله وعبد الرحمن، فيها كما قلنا شرعا الإقرار بالربوبية لله جل وعلا، فيها أيضا الإقرار بعجز المرء ونقصه وفقره وحاجته إلى ربه جل في علاه. فأشرف المواضع أن يكون المرء عبدا لله جل في علاه، لذلك كان من أحب الأسماء لله تعالى أن يكون عبدا لله عبد الله وعبد الرحمن. طبعا قص على ذلك عبد الكريم، نعم عبد العليم، كل ذلك يدخل فيه، لأنه كما قلنا المسألة مسألة إظهار الربوبية والإقرار بها مع تعظيم الله جل وعلا بها، وأيضا إقرار بعبودية المرء وشرف العبودية التي يتشرف بها المرء عبدا لله جل في علاه. لذلك من أفضل أسماء عبد الله وعبد الرحمن. الفوائد المستنبطة، تفاوت منازل الناس عند الله جل وعلا، يقول أحب بما فيها تفاوت. من الفضل إظهار ربوبية الله، إظهار ربوبية لله جل وعلا، وإظهار فقر العبد لربه. على الأولياء انتقاء الأسماء لأطفالهم، على الأولياء انتقاء الأسماء لأطفالهم. لو في أسئلة تفضلوا.